بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة الفضلاء، إن هذا المجلس هو المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين رحمه الله عز وجل. وكنا في المجلس السابق نتكلم عن الأحكام، وذكرنا أن إمام الحرمين رحمه الله ذكر الكلام عن الأحكام من باب تمام تعريف الفقه، فكأنه سئل: إنك ذكرت الأحكام في تعريف الفقه، فما الأحكام؟ وأحسب أننا تكلمنا عن ثلاثة أقسام من أقسام الأحكام، اثنان منهما متعلقان بطلب الفعل، وهما الواجب والمندوب، وواحد متعلق بالتخيير وهو الإباحة. وأحسب أن وقفنا عند نهاية الكلام على الإباحة، فنواصل قراءة ما أورده إمام الحرمين. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. نعم، هذا أحد قسمي طلب الترك، وهو المحظور. والمحظور في لغة العرب هو الممنوع. يقول الله عز وجل: وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوعا. ومنه تسمى الحظيرة حظيرة. إلى اليوم المكان الذي تحبس فيه الماشية يسمى حظيرة، لأنه يمنع الماشية من الخروج، يمنع الماشية من الخروج. فهذا معنى المحظور في لغة العرب. وأما المحظور في اصطلاح الأصوليين، فقد سبق أن ذكرنا أن الأصوليين لهم في تعريف الحكم طريقتان. الطريقة الأولى تعريف الحكم باعتبار أصله ووجوده، والطريقة الثانية تعريف الحكم باعتبار أثره. والمصنف رحمه الله درج على تعريف الحكم باعتبار أثره، قلت لأنه أوقع في نفوس السامعين، فالسامع إذا سمع الأثر كان ذلك أوقع في نفسه. ونحن على ما درجنا عليه نبدأ بتعريفه باعتبار حقيقته، لأن هذا هو الأصل، ثم نذكر تعريف المصنف ونعلق عليه لأنه فرع ومترتب. المحظور أو الحرام باعتبار حقيقته وأصله هو ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، ما طلب الشرع تركه طلبا جازما. قولنا ما طلب الشرع تركه، هذا يخرج الواجب، لأن الواجب قد طلب الشرع فعله، ويخرج المندوب، لأن المندوب قد طلب الشرع فعله، ويخرج المباح، لأن المباح لم يطلب الشرع تركه ولا فعله، بل خير المكلف. ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، أي طلبا من غير إشعار بالاختيار، من غير إشعار بالاختيار، ليس هناك فيه خيار. وهذا يخرج المكروه، لأن المكروه وإن كان الشارع قد طلب تركه، لكن هذا الطلب غير جازم، وإنما فيه نوع اختيار، نوع اختيار. فهذا هو تعريف المحرم باعتبار يعني أصله وحقيقته. وأما المحرم باعتبار أثره وما يترتب عليه فقد عرفه المصنف بأنه ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. قوله ما يدخل فيه الأقسام الخمسة، يدخل فيه الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه. ما يثاب على تركه هذا أخرج الواجب، لأن الواجب لا يثاب على تركه بل يعاقب، وأخرج المندوبة لأن المندوبة لا يثاب على تركه، وأخرج المباح لأن المباح لا يثاب على تركه، لكن بقي المكروه لأن المكروه يثاب على تركه، فاحتاج أن يزيد قيدا آخر من أجل أن يخرج المكروه، فقال ويعاقب على تركه ويعاقب على فعله، لأن المكروه لا يعاقب على فعله. فهذا هو التعريف باعتبار الأثر، لكن هذا التعريف عليه اعتراضات من الجهتين من القسمين. أما قوله ما يثاب على تركه، قالوا له لا نسلم لك أن ذلك صحيح، فهو غير جامع. لماذا؟ قالوا لأن هناك حراما قد يترك ولا يثاب عليه الإنسان وهو حرام، قد يترك الحرام ولا يثاب عليه الإنسان. مثال هذا من لم يعرف الحرام أصلا، هذا النوع من الحرام لا يعرفه، ليس موجودا عنده، تركه لأنه لا يعرفه، قالوا لا يثاب عليه. أو من لم يخطر في قلبه، تركه لأنه لم يخطر في قلبه، مثل شرب الخمر مثلا، تركه إنسان لا لأنه حرام ولكن لأنه لم يخطر في قلبه، ولو خطر في قلبه لفعله، قالوا هذا ترك الحرام لكنه لا يثاب عليه. أو من تركه لعجزه عنه مع رغبته فيه لا يثاب عليه، العياذ بالله، الذي لا يجد امرأة يزني بها وهو يرغب والعياذ بالله في الزنا، ترك الزنا لكنه لا يثاب عليه. أو تركه خوفا من أحد، فمن ترك الزنا خوفا من الشرط مثلا، هذا ترك الحرام لكنه لا يثاب عليه. قالوا إذن هناك حرام يتركه الإنسان ولا يثاب على تركه، وهو حرام قطعا. وأجيب عن هذا الاعتراض يا إخوة بأن الحرام صالح لأن يثاب الإنسان على تركه بشرط الامتثال، هو صالح لأن يثاب على الإنسان على تركه، لكن يشترط لذلك الامتثال. ولذلك الأدق، وإن كان هذا صحيحا لأن الصلاحية تكفي في هذا، لكن الأدق أن يقال ما يثاب على تركه امتثالا، ما يثاب على تركه امتثالا. فنقول كل حرام في الدنيا تركه المسلم امتثالا لنهي الله سبحانه وتعالى أثيب على تركه، فلا يخرج عنه شيء، لا يخرج عنه شيء. فما اعترض عليه من جهة قوله ويعاقب على فعله، قالوا أيضا لا نسلم لك هذا، بل قد يفعل الإنسان الحرام ولا يعاقب على فعله، كمن فعله جاهلا، فعله جاهلا لا يعاقب. أرأيتم ذلك الصحابي الذي أحرم بجبة وتضمخ بالطيب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت من أحرم بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق. ولم يرتب عليه شيء، لا عقوبة دنيوية ولا عقوبة أخروية، فهذا فعله جاهلا. التطيب بالنسبة للمحرم حرام، لكنه لم يعاقب لأنه كان جاهلا أو مكرها، بقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو أن إنسانا والعياذ بالله أكره على أن يسب الله أو أكره على أن يسب محمدا صلى الله عليه وسلم ففعل، لكن قلبه مطمئن بالإيمان، هذا لا يعاقب، هذا لا يعاقب لأنه مكره. كذلك إذا كان ناسيا، بقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. فمن فعل الحرام ناسيا كمن أكل أو شرب وهو صائم ناسيا، الأكل للصائم حرام، لكن من أكل ناسيا لا يعاقب لا في الدنيا ولا في الأخرى، يتم صومه وصومه صحيح ولا يعاقب على هذا لأنه كان ناسيا. إذن ليس كل فاعل للحرام يعاقب. وأجيب عن هذا أيضا بأن الحرام صالح للعقوبة بفعله، صالح للعقوبة بفعله، لكن أيضا نقول الأدب والأحسن بعدا عن كثرة الكلام أن يقال ويعاقب على فعله قصدا، ويعاقب على فعله قصدا، يعني إذا قصد الفعل عوقب، أما إذا لم يقصد فإنه لا يعاقب، وبهذا يخرج من هذا الاعتراف. الثاني اعترضوا عليه أيضا من هذه الجهة وقالوا إن فاعل الحرام قد لا يعاقب لأن الله عز وجل قد يعفو عنه، لأن الله قد عز وجل قد يعفو عنه فهو تحت المشيئة ما لم يكن شركا. وأجيب عن هذا بأن فعل الحرام سبب للعقوبة، ولذلك ورد الوعيد فيه مطلقا، ولكن ذلك عند أهل السنة والجماعة لا يلزم منه أن لا يتخلف لعفو الله. نعم والعياذ بالله، من زنى استحق أن يكون في تنور الزناة يوم القيامة، هو مستحق، هذا قام فيه سبب العقوبة، لكنه قد يتخلف لأن الله عز وجل يعفو عنه، أو قد تكون له حسنات غالبات، قد تكون له حسنات غالبات وقد تناله الشفاعة فيتخلف لمانع، تتخلف العقوبة لمانع، وهذا لا يعترض به. إذن نقول إن الأفضل والأسلم والأدق والأحسن والأكمل في تعريف الحرام أن يقال إنه ما أن يقال في تعريف الحرام إنه ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله قصدا، أنه ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله قصدا. إذا عرفنا هذا فإنه ينبغي أن نعرف أن الحرام له أسماء كثيرة، فيسمى حراما ويسمى محظورا ويسمى معصية ويسمى فسقا ويسمى ذنبا ويسمى مزجورا عنه ويسمى متوعدا عليه، كل هذه تطلق على الحرام. فإذا قلت إنه حرام أو قلت إنه محظور أو قلت إنه فسق أو قلت إنه ذنب أو قلت إنه معصية أو قلت إنه مزجور عنه أو قلت إنه متوعد عليه، كلها تطلق على الحرام. نعم. قال رحمه الله: والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. هذا القسم الثاني من أقسام طلب الترك. المكروه في اللغة اسم مفعول، أي المبغض، المبغض من الكراهة وهي البغض. تقول: أنا أكره فلانا، أي أبغضه، وهو ضد المحبوب، ضد المحبوب. هذا معناه في اللغة. أما معناه في الاصطلاح، في اصطلاح أهل الأصول، فكما قلنا عرفه المصنف باعتبار أثره، ونحن نبدأ بتعريفه باعتبار أصله وحقيقته. فنقول إن المكروه في اصطلاح العلماء ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. قلنا ما طلب الشارع تركه أخرج الواجب والمندوب والمباح، وعندما نقول غير جازم أخرج المحرم، لأن الطلب فيه جازم. وأما المكروه في باعتبار أثره وما يترتب عليه، فهو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، كما قلنا ما تدخل فيها الأقسام الخمسة. يثاب على تركه، هذا أخرج المندوب والواجب والمباح. ولا يعاقب على ترك، هذا أخرج الحرام، لأن الحرام يعاقب، ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. ولا يعاقب على فعله، هذا أخرج المحرم، لأن المحرم يعاقب على فعله. مثلا الصلاة بين السواري في الصلاة المفروضة مكروهة عند جماهير أهل العلم، مكروهة عند جماهير أهل العلم. فمن صلى بين السواري لا يعاقب، لكن من ترك الصلاة بين السواري يثاب. الشرب قائما مكروه عند الجمهور، فمن شرب قائما لا يعاقب، لكن من شرب جالسا يثاب. الجلوس في المسجد قبل تحية المسجد عند الجمهور مكروه، عند الجمهور مكروه. وعندما نمثل ونضيف لا يعني هذا أن نختار القول، إذا أضفت القول إلى قائله فلا يعني هذا أني أختار القول. لو أمثل بقول أختاره فإني قد لا أضيف، فلكن هذا من باب يعني التوضيح. وتعرفون أن أهل العلم يقولون الأمثلة لا يعترض عليها، تبعوا الأمثلة لا يعترض عليها ما لم تكن مستحيلة، كما قال الناظم: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، والشأن لا يعترض المثال، الأمثلة لا يعترض عليها. إذا كان تضرب أمثلة لتصوير المسألة فلا تعترض وتقول مثلا لا الحكم كذا أو الحكم كذا إذ قد يكفي الفرض والاحتمال، لأن المقصود منها الإفهام لا تقرير الأحكام. فمن جلس مثلا في المسجد قبل تحية المسجد هذا مكروه عند الجمهور، فالذي يصلي يثاب، والذي يجلس لا يعاقب عند جمهور أهل العلم. هذا المكروه في اصطلاح الأصوليين، ولو قرأت كتب الأصول كلها لن تجد إلا هذا التعريف. لكن المكروه في القرآن والسنة ولسان السلف أوسع من هذا. الأصوليون يحصرون المكروه في المكروه كراهة التنزيه، ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، لكن السلف يطلقون على ما هو أبعد وأوسع، وكذا ورد في القرآن والسنة، فهو يطلق على هذا، ويطلق على المحرم، يطلق على المحرم ويسمى مكروه، ك كما قال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إلى قوله سبحانه كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يعني أن الإنسان يعني لو تركه يثاب ولو فعله لا يعاقب، جواب لا، بل المقصود إنه محرم، إنه محرم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يكره لكم ثلاثة، قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال. إضاعة المال محرمة، إضاعة المال محرمة، وكثرة السؤال إذا كان يترتب عليها تحريم شيء عن المسلمين لم يحرم فهي محرمة. إذا نقول كثرة السؤال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم محرمة، ولكنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت كثرة السؤال للتعلم فلا بأس بها، وإذا كانت للتكلف فهي محرمة. بعض الناس مثلا تجد دائما يسأل، بل بعضهم يحضر المسألة ويعرف جوابها ثم يسأل سؤالا دقيقا هو يعرفه من أجل أن يعرف أنه يعرف، فهذا لا يجوز. لماذا قلنا إن كثرة السؤال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم محرمة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في الصحيحين إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم من أجل مسألته، ولا شك أن هذا موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عرضة لأن يحرم. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا، لا نخاف أن يحرم، لكن كما قلنا إذا كان القصد التعلم فلا بأس. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له كيف نلت العلم؟ فقال بلسان سؤول وقلب عقول، بلسان سؤول وقلب عقول. أما إذا كان كما قلنا لقصد آخر من القصود الفاسدة فلا شك أنه يكون حراما. الشاهد يا إخوة أنه أطلقت الكراهة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم المقصود التحريم. كذلك الأئمة، فالأئمة من سعة علمهم كان عندهم ورع، فكانوا يتورعون عن إطلاق الحلال والحرام إلا على الشيء البين. فإذا كان الشيء بين يقولون حرام حلال، أما إذا كان الشيء ليس بينا تماما فإنهم يذكرون عبارات أخرى. ومن ذلك قولهم ينبغي عن الواجب، أحيانا يقولون ينبغي ولا يصرحون بالوجوب، أو يقولون لا ينبغي عن التحريم. ومن ذلك أيضا قولهم أكره، والإمام أحمد رحمه الله مثلا يقول أكره الصلاة بين المقابر، أكره الصلاة بين المقابر. قد يأتي بعض طلاب العلم اليوم يقرؤون يعني كلام الإمام أحمد فيقولون إن الإمام أحمد كان يرى أن الصلاة صحيحة لأنه قال أكره، ومراده رحمه الله أنها حرام، أنها حرام. وهذا قد وقع فيه بعض الفقهاء، وهناك كلام نفيس لابن القيم الحقيقة أحببت أن أنقله لكم بنصه في هذه المسألة قيدته لكم. قال في إعلام الموقعين قال في السلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما المتأخرون فقد اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله. هذا اصطلاح، اصطلاح نقول لا بأس بالاصطلاح، لكن القضية ما ترتب على هذا. قال ثم حمل منهم من حمل كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك، فأصبحوا يفسرون كلام الأئمة بالاصطلاح المتأخر. وأوضح من هذا عبارة أخرى له قال فيها وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة لفظ الكراهة. يعني ما قال به الأئمة مكروه، قالوا إنه ليس بحرام بخلاف مقصود الأئمة. قال ثم سهل عليهم لفظ الكراهة كما سهل علينا اليوم، إذا قيل لنا مكروه كأنه يقال حلال زلال افعل ولا حرج، وإذا قيل إنه مندوب أو سنة كأنه قيل الأفضل تركه. قال ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤونته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدا، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. فهذا يعني شيء مهم يجب أن ننتبه يا إخوة إلى أن المصطلحات تتغير أحيانا بتغير الأزمنة، تتغير أحيانا بتغير الأزمنة. فإذا جئت تريد أن تفسر كلاما فانظر إلى المقصود به في ذلك الزمان، ولا تفسره بما تعلمته في كتب المتأخرين. وهذه قضية من الأهمية يعني بمكان. يقول بعض الإخوة لا بأس هذا استطراد، يقول بعض الإخوة ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن نتمسك باصطلاح المتقدمين أو باصطلاح المتأخرين؟ قلنا إذا كان الأمر مجرد اصطلاح ولا يترتب عليه مفسدة، ولا يترتب عليه مفسدة، هذا اصطلاح وهذا اصطلاح، فالأفضل من حيث الأصل أن يتمسك بما قرب من زمن النبوة، أن يتمسك بما قرب من زمن النبوة، هذا الأفضل. لكن إذا كان الناس يجهلون هذا المصطلح وهذا المعنى فلا مانع من أن يستعمل المصطلح المتأخر. أما إذا كان يترتب على المصطلح المتأخر مفسدة فإنه يجب ترك المصطلح المتأخر، كإطلاق لفظ المجاز، وهذا سنتكلم عنه عندما نناقش إن شاء الله من يقول إن الخلاف بين النافين للمجاز والمثبتين للمجاز لفظي، وسنبين في حينها إن شاء الله أنه ليس لفظيا، ولو كان لفظيا فإنه يجب ترك لفظ المجاز، هذا يكون في حينه إن شاء الله، لكن هذا سيأتي إليه هذه القضية. إذن الآن المكروه يطلق عند السلف على كم معنى؟ على معنيين، كما يطلق على ترك الأولى، يطلق على ترك الأولى، وهذا حتى عند بعض المتأخرين يطلق المكروه على ترك الأولى. ما هو ترك الأولى يا إخوة؟ ترك الأولى هو ترك ما حث عليه الشرع من غير جزم، ترك ما حث عليه الشرع من غير جزم، كترك الوتر، الوتر حتى عليه الشرع من غير جزم، الذي يترك الوتر ترك الأولى، ترك صلاة الضحى، صلاة الضحى حتى عليها الشرع من غير جزم، الذي يترك صلاة الضحى ترك الأولى. وترك الأولى مكروه، ترك الأولى مكروه. لماذا؟ لأن المكروه كما قلنا يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، وترك الأولى يثاب على تركه، يعني ترك الترك في الأولى يثاب عليه، واضح؟ ترك الترك لا يثاب على ترك الأولى يا إخوة، وإنما يثاب على ترك ترك الأولى، يثاب على ترك ترك الأولى ولا يعاقب على فعله. يعني من ترك ترك صلاة الضحى، يثاب عليه، إنسان مثلا كان لا يصلي الضحى ثم ترك هذا يثاب عليه، ولكنه لو استمر على الترك لا يعاقب عليه. إذن تحصل من هذا أن المكروه في اصطلاح السلف وأيضا عند بعض المتأخرين يطلق على ثلاثة يعني معاني: على المكروه كراهة التنزيه، على المحرم، على ترك خلاف الأولى، على ترك الأولى، على ترك الأولى. هذه معاني المكروه في لسان السلف الصالح رضوان الله عليهم، وقد قررنا المكروه في اصطلاح الأصوليين. نعم المحظور ما لا عرفنا، قلنا انه ممنوع. نعم، لكن يبدو انك سبق ذهنك الى درسنا الماضي حيث لم نعرف الواجب لغة، وارسل احد الاخوة يعني ورقة قرأت متأخرة فعرفناه لجمع خليف، ولكن لا بأس ما دمت ذكرته. نقول الواجب في اللغة هو يعني الساقط، فالساقط يقال له واجب، فإذا وجبت ذنوبها أي سقطت. وفسر به بعض أهل العلم حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قالوا يعني ساقط وليس بواجب، قالوا غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني أنه ساقط عن كل محتلم وليس بواجب، وهذا التفسير غير سديد من حيث هو، لكنه فسر به، فسر به. فما يطلق الواجب في اللغة على الثابت، يطلق الواجب في اللغة على يعني الثابت. ولا زال إلى اليوم يقول الآخر وجب حقك علي أي ثبت ولزم. نعم. قال رحمه الله: والصحيح ما يحتج به ويتعلق به النفوس. نعم، قد فرغنا من أقسام التكليف الخمسة، ثم قال المصنف والصحيح هذا السادس. وقد سبق أن قلنا إن المصنف رحمه الله إما أن يريد أن أحكام التكليف سبعة فيكون خالف الجمهور، وإما أن يريد أن أحكام التكليف خمسة وأحكام الوضع أهمها اثنان: الصحة والفساد. فالصحة والفساد من أحكام الوضع، وقد سبق أن ذكرنا يا إخوان الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الصحة والفساد حكم وضعي، لماذا؟ لأن الصحة والفساد وصف لفعل العبد ولا تطلب من العبد، المطلوب من العبد أن يعمل، أما الصحة فهو وصف لفعله، وصف لفعله، كذلك الفساد وصف لفعله، لذلك هو حكم وضعي. والصحيح في اللغة السليم من الصحة، وهي السلامة وعدم الاختلال، الصحة هي السلامة وعدم الاختلال، فالصحيح هو السليم. أما الصحيح في اصطلاح الأصوليين، في اصطلاح الأصوليين، فهو ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. ما معنى هذا؟ ما يعتد به يعني ما يعتبر شرعا، ما يعتبر شرعا. ويتعلق به النفوذ أي يترتب عليه المقصود، يترتب عليه المقصود، تترتب عليه الغاية. هذا المعنى. مثلا من صلى صلاة بشروطها وانتفت موانعها فصلاته صحيحة، أي معتبرة شرعا وتترتب عليها براءة الذمة. من باع بيعا توفرت فيه الشروط فبيعه صحيح، أي أنه معتبر شرعا ويلزم. إذن هذا هو الصحيح في المعاملات والعبادات عند الأصوليين. لكن هنا ملحظ على التعريف، وهو أن المعروف عند العلماء أن العبادات لا توصف بالنفوذ، وإنما الذي يوصف بالنفوذ المعاملات. يقال بيع نافذ، إجارة نافذة، مزارعة نافذة، ولا يقال صلاة نافذة أو حج نافذ. ولذلك كان الأدق أن يقتصر على الاعتداد فيقول الصحيح ما يعتد به، ما يعتد به ليشمل العبادات والمعاملات، ليشمل العبادات والمعاملات. هذا الصحيح عند الأصوليين، لكن الصحيح عند الفقهاء له معنى آخر. الصحيح عند الفقهاء بالنسبة للعبادات ما يحصل به الإجزاء ويسقط معه القضاء في العبادات، ما يحصل به الإجزاء ويسقط معه القضاء. إذا قلت لك صلاتك صحيحة يعني أجزأت عنك وبرئت ذمتك ولا يلزمك القضاء، ولا يلزمك القضاء، فهذا معنى الصحيح في العبادات عند الفقهاء. والصحة عند الفقهاء في العقود والمعاملات ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. جاء شخص قال أنا نكحت امرأة كيت وكيت وكيت وكيت، قلنا عقدك صحيح. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه حل لك أن تطأها، لأن المقصود من عقد النكاح استحلال الفروج. فإذا قلنا صحيح معنى أنه يترتب على عقد النكاح أنك تستحل هذا الفرج، فهذا معنى الصحيح في المعاملة. لكن هنا سؤال، هل يلزم من الصحة الثواب وهل يلزم من الثواب الصحة؟ يعني هل الصحة والثواب متلازمان؟ الجواب لا، قد يوجد الصحة والثواب معا وقد تنتفي الصحة والثواب معا وقد تنتفي الصحة ويوجد الثواب، وقد توجد الصحة وينتفي الثواب. إذن أربعة. قلنا قد توجد الصحة والثواب معا. إنسان صلى صلاة اجتمعت فيها الشروط وانتفت الموانع، تصح منه أو لا تصح؟ تصح، وتبرأ الذمة ولا يلزمه القضاء ويثاب عليها، ويثاب عليها. الأمر الثاني، قد تنتفي الصحة والثواب معا. إنسان صلى بغير طهارة مع قدرته على الطهارة، صلى بغير طهارة مع قدرته على الطهارة، هل صلاته صحيحة؟ لا، ليست صحيحة. هل يثاب؟ لا يثاب، بل قال أهل العلم أنه إن كان عالما يعاقب عليها، بل بعض أهل العلم يا أخوة يقول إنه يكفر لأنه استهزاء بالدين. يعني الذي يصلي من غير طهارة مع قدرته على الصلاة وعلمه، بعض أهل العلم يتشدد ويقول يكفر، يقول لأنه نوع من الاستهزاء بالدين. لكن الشاهد يا إخوة أنه هنا لا تصح الصلاة ولا يثاب عليها. وقد تصح الصلاة ولا ثواب، يعني قد يصح العمل ولا ثواب. مثال ذلك صلاة شارب الخمر، صلاة شارب الخمر صحيحة مجزئة، ليس حال شربه، ليس حال شربه، وإنما حال كونه غير سكران. صلاته صحيحة ومجزئة ولا يلزمه القضاء، لكنه لا يثاب عليها 40 يوما. من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. ما معنى لم تقبل؟ أنه لا يثاب عليها، هي صحيحة لا يطالب بالقضاء، لكن بلا ثواب، بلا ثواب. كذلك والعياذ بالله من أتى كاهنا فسأله فلم يصدق، لأن الذي يذهب إلى الكاهن والعراف له حالة، الحالة الأولى أن يسأل فيصدق، وهذا كفر بما أنزل على محمد. لماذا؟ لأنه اعتقد أن الكاهن يعلم الغيب، يأتي للعراف فيقول أنا فقدت 1000 ريال، فقدت 1,000,000 ريال، فيقول له العراف في المكان الفلاني في كذا فيصدقه. هذا كفر بما أنزل على محمد. الحالة الثانية أن يسأل ولا يصدق، يعني يخالف بالذهاب لا بالقلب، يذهب إليه، والذهاب إليه حرام إذا لم يكن القصد الإنكار عليه أو إظهار كذبه أمام الناس، هو حرام، لكنه لم يعتقد شيئا بقلبه، فعندما أخبره لم يصدق، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. ما معنى لم تقبل؟ يعني أنه لا يثاب عليها، مع أنها صحيحة ولا يلزمه القضاء. إذن قلنا يا إخوة قد توجد الصحة ولا يوجد الثواب. بقي الرابع، ما هو؟ قد يوجد الثواب ولا توجد الصحة. مثلا من حج مخلصا لله فانطلق من المدينة وطاف وسعى ووقف بعرفة وبات بمزدلفة وذهب إلى منى فوجد الجمرة مزدحمة فذهب بزوجته إلى البيت فخلى بها فوطئها. الآن فسد حجه، فسد حجه، لكنه يثاب على ما فعل، يثاب على ما فعل، فهنا انتفت الصحة ووجد الثواب. آخر أخذ يصلي الظهر مع الجماعة فصلى متخشعا خاضعا ذليلا، وفي جلسة التشهد الأخير قبل أن يسلم أحدث، خرج منه ريح، بطلت صلاته، لكنه يثاب، لكنه يثاب، فقد تنتفي الصحة ويوجد الثواب. إذا لا تلازم بين الصحة والثواب يا أخوة، قد توجد الصحة والثواب، قد تنتفي الصحة والثواب، قد توجد الصحة وينتفي الثواب، قد يوجد الثواب وتنتفي الصحة. قال رحمه الله: والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يقتد به. الباطل مقابل للصحيح، ولذلك قال الباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الباطل في اللغة هو الذاهب ضياعا وحسرة، الذاهب ضياعا وحسرة، لأن الذاهب قد يذهب يعني من غير ضياع، قد يذهب من غير ضياع. مثلا مالك الذي تصدقت به ألم يذهب؟ ذهب، لكن هل ذهب ضياعا وحسرة؟ الجواب لا، فلا يقال إنه باطل. ولذلك لا نقول يا إخوة إن الباطل هو الذاهب، لا، لأن من الذاهب ما لا يسمى باطلا، وإنما الباطل هو الذاهب ضياعا وحسرة. حقيقته أنه ذهب ضياعا هباء وحسرة يتحسر عليه يعني صاحب، فمن دفع ليدخل إلى حفلة غناء، يحضر حفلة مطرب، هذا ذهب ماله وذهب بالحقيقة ضياعا وسيتحسر عليه في الدنيا والآخرة. فهذا الباطل، الباطل هو الذاهب ضياعا وحسرة. أما الباطل في اصطلاح الأصوليين فهو كما سمعنا ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، يعني ما لا يعتبر شرعا ولا يترتب عليه المقصود، ولا يترتب عليه المقصود، وأيضا عليه ما ذكرناه على الصحيح من ناحية النفوذ. ولذلك الأدق لو قال ما لا يعتد به يكفي، ما لا يعتد به حتى يشمل العبادات والمعاملات. وهذا أيضا يا إخوة الفاسد في اصطلاح من؟ في اصطلاح الأصوليين. بقي اصطلاح من؟ اصطلاح الفقهاء. الباطل في اصطلاح الفقهاء يقابل الصحيح أيضا. فالباطل في العبادات ما لا يحصل به الإجزاء ولا يسقط معه القضاء، ما لا يحصل به الإجزاء ولا يسقط معه القضاء. فمثلا من صلى بغير طهارة مع قدرته، لاحظوا يا إخوة أن يقول مع قدرته، لأن الذي لا يقدر على الطهارة تسقط عنه، فاقد الطهورين كالمحبوس والأسير المقيد الذي لا يستطيع أن يتوضأ ولا يتيمم، يصلي على حاله وصلاته صحيحة، لكن الذي يصلي بغير طهارة مع قدرته على الطهارة فصلاته باطلة. ما معنى باطلة؟ لا يترتب عليها الإجزاء، ليست مجزئة، ويجب عليه أن يأتي بها مرة أخرى، فلا تسقط القضاء. وأما الباطل في المعاملات فهو ما لا يترتب عليه الأثر المقصود من العقد، ما لا يترتب عليه الأثر المقصود من العقد، كبيع الخنزير مثلا. بيع الخنزير صحيح أو فاسد أو باطل؟ باطل، لأنه لا يترتب عليه لزوم العقد ولا يترتب عليه يعني الحل، وكذلك بيع الخمر، كذلك بيع الأصنام، كذلك بيع آلات الموسيقى، هذه باطلة لأنه لا يترتب عليها الأثر المقصود من العقد. كذلك النكاح بلا ولي عند الجمهور باطل لأنه لا يترتب عليه استحلال الفرج، وهكذا. فهذا هو الباطل في المعاملات عند الفقهاء، عند الفقهاء. بقي في هذا مسألة، وهي أن الباطل والفاسد عند جمهور أهل العلم مترادفان. الباطل والفاسد مترادفان بمعنى واحد، إن شئت قل فاسد وإن شئت قل باطل، إلا في مسألتين رأيت تفريقا عند جمهور الجمهور. المسألة الأولى في الحج، قالوا قد يكون الحج باطلا وقد يكون الحج فاسدا. قلنا متى يكون باطلا؟ قالوا إذا ارتد فيه، الحج فارتدت، هذا باطل. والفاسد هو الذي يجامع فيه قبل التحلل. قلنا لهم ما الذي دعاكم إلى هذا؟ لماذا تفرقون هنا؟ لماذا لا تقولون هذا باطل وهذا باطل؟ قالوا لبيان أن هناك فرقا في الحكم، لفائدة فقط، وهي أن الباطل لا يصحح. وأن الردة تبطل الحج ولو كانت في آخره. فمثلا لو أنه والعياذ بالله بعد رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة وسعي الحج ها بقي رمي الجمار ارتد، بطل حجه. أما الفاسد فإنما يقع يكون فاسدا إذا كان قبل التحلل، أما إذا كان بعد التحلل فإنه لا يكون فاسدا، يعني لو وقع بعد التحلل لا يكون فاسدا. فقالوا لهذه الفائدة، مع أن الحكم الأول فيه نزاع من حيث التقرير الفقهي، الحكم الأول فيه يعني نزاع، لأن مسألة الردة هل تبطل العمل بالكلية أو تبطل العمل الذي وقعت فيه إذا لم تتم أركانه، أما بقية الأعمال فإنما تبطل إذا مات الإنسان عليها. يعني مثلا في الحج إذا ارتد الإنسان قبل الوقوف بعرفة وفاته الوقوف بعرفة، طبعا هنا الحج باطل قطعا ولا يصح. لكن إذا ارتد مثلا في آخر الحج، بعض العلم يقولون حجه باطل ولو أسلم يجب عليه أن يحج، هذا قول الجمهور. وبعض أهل العلم يقولون لا، إذا أسلم فحجه الأول صحيح ويجب عليه أن يأتي ببدل الواجبات التي تركها، لأن الردة إذا وقعت بعد كمال العمل وتمام أركانه لا تبطل ذات العمل إلا إذا مات الإنسان عليها، وهذا قول المحققين. قول المحققين أن الردة لا تبطل وتحبط أعمال الإنسان إلا إذا مات عليها، إلا إذا مات عليها. ولذلك مثلا والعياذ بالله لو أن إنسانا حج حجا كاملا ثم بعد الحج ابتلي فترك الصلاة، طيب تقولون في ترك الصلاة عندكم نزاع، طيب كفر، سب محمدا صلى الله عليه وسلم ولا إكراه ولا غيره وبقي على هذا زمن ثم عاد فأسلم. الذين يقولون إن الردة تحبط ما سبق من الأعمال يقولون يجب أن يحج مرة أخرى، والمحققون يقولون لا يجب عليه أن يحج مرة أخرى، لأن الردة لا تحبط الأعمال السالفة إلا إذا مات عليها الإنسان. الشاهد يعني هذا سبب التفريق. المسألة الثانية في النكاح، في شيء لا، قالوا إن الفاسد في الحج لا يتصور أن يكون، يعني يمكن أن يكون صحيحا، وذلك بأن يكون سببه بعد الرمي، يعني بعد التحلل الأول فهو يكون صحيح. أما سبب الباطل فمتى ما وجد كان الحج باطلا. المسألة الثانية في النكاح، قالوا نكاح المشركة باطل والنكاح بلا ولي فاسد. لماذا؟ قالوا لأن النكاح بلا ولي محتمل للتصحيح، فيه ويكون محتملا للتصحيح نكاح بلا ولي. ها؟ لا، يكون اذا بني على قول معتبر، ولا سيما اذا تأكد بحكم القاضي. يعني حنفي في دولة على المذهب الحنفي عقد على امرأته بلا ولي، ثم جاء الى الجامعة ودرس، وترجح عنده ان النكاح بلا ولي باطل، فهل يصحح نكاحه ويقال تستمر عليه، او ينقض ويقال يجب ان تجدد؟ مسألة نزاعية بين اهل العلم، ولأهل العلم فيها ثلاثة اقوال. فبعض اهل العلم يقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وبعض اهل العلم يقول اذا تأكد بحكم القاضي يعني وثق العقد في المحكمة فانه لا ينقض، وبعض اهل العلم يقول ينقض ويجدد العقد. لكنهم متفقون جميعا على ان نكاحه حال اجتهاده ان النكاح بلا ولي يصح، انه نكاح صحيح. اما النكاح الباطل فلا يمكن ان يصحح. فمن نكح مشركة لا يمكن ان يقول احد ان نكاحه صحيح. ومن نكحت مشركا او كتابيا فانه لا يقال ان نكاحها صحيح، ليس كما يقول بعض جهلة هذا العصر الذين يسمون ظلما وزورا بفقهاء العصر ان الاقليات لها ظروفها، وان المرأة المسلمة يعني اذا عقدت على كتابي في دولة تجيز هذا وتبرم في المحاكم ان هذا يعني ينضى ويصح، لا شك ان هذا باطل. وان استندوا على قول يعني ينسب لبعض الاحناف في مسألة دار الحرب، لكن لا شك انه من السقوط بمكان عظيم. فإذا قولهم نكاح المشركة باطل يريدون به أنه لا يمكن أن يصحح. أما النكاح بلا ولي ففاسد، بمعنى أنه يحتمل أن نحكم بصحته لأسباب مما ذكرنا. أما في بقية المسائل فالجمهور لا يبالون، يقولون صحيح باطل، يقولون فاسد، الأمر سواء. أما الأحناف فالذي وقفت عليه في كتبهم أن الصحيح الباطل والفاسد في العبادات سواء، أن الباطل والفاسد في العبادات سواء. أما في المعاملات فلا، يقولون في المعاملات الباطل ما منع بأصله ووصفه، ما منع بأصله ووصفه. والفاسد قالوا ما شرع بأصله ومنع بوصفه. سأضرب لكم أمثلة توضح. قال والباطل في المعاملات ما منع بأصله ووصفه، مثاله كبيع الملاقيش. الملاقيش يعني بيع ما في بطون الأمهات، قالوا هذا باطل. لماذا يا معاشر الأحناف؟ قالوا لأنه ممنوع بأصله ووصفه. طيب كيف هو ممنوع بأصله؟ قالوا لأن الأصل في المبيع أن يكون موجودا، وغير الموجود لا يشرع بيعه أصلا، وهذا غير موجود، وهو أيضا ممنوع بوصفه، لأن المبيع يشترط في صحة بيعه أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون مقدورا على تسليمه، وهذا لا يقدر على تسليمه. قالوا إذن أصله ممنوع ووصفه ممنوع، إذن هذا ماذا؟ باطل. أما الفاسد فهو ما شرع بأصله ومنع بوسطه. ربا الفضل، ربا الفضل، ما هو ربا الفضل يا إخوة؟ بيع ربوي بجنسه متفاضلة. مئة ريال بمئة وعشرين ريالا معك مئة مقطعة ممزقة، أقول هذا والعياذ بالله، وخذ ثمانين فبعتك ثمانين ريالا بمئة ريال، هذا ربا الفضل. قالوا هذا فاسد، لماذا؟ قالوا لأنه مشروع بأصله. ربا الفضل مشروع بأصله؟ قالوا نعم، بيع الربوي بجنسه مشروع، أن تبيع ضر بضر مشروع، أن تبيع نقود بنقود مشروع، أن تبيع ذهبا بذهب مشروع، لكن ما الذي جعله ممنوعا؟ هو الوصف وهو الزيادة. فهذا مشروع بأصله ممنوع بوصفه فهو فاسد. طيب هل هذا يترتب عليه أحكام؟ نعم يترتب عليه أحكام عندهم، لأن الباطل عندهم لا يمكن أن يصحح، خلاص ساقط. أما الفاسد فيمكن أن يصحح. كيف يصحح؟ بأن يبعد الوصف غير المشروع. قال اسمع، مئة بمئة وعشرين، وقال قبلت وتم العقد وتفرق وخرج، فجاء إلى فقيه حنفي وقال حصل منا كيت وكيت وكيت، يقول لهما أسقط الزيادة والبيع صحيح، وإلا فالبيع فاسد. فإذا أسقط الزيادة قال خلاص مئة بمئة، البيع صحيح، لا نحتاج إلى عقد جديد، بخلاف قول الجمهور. الجمهور يرون أن البيع باطل وأنه يحتاج إلى تجديد عقد، وهو الصواب، لكن هكذا عند الأحناف. إذن الباطل يأتي عند الأحناف لا يمكن تصحيحه، أما الفاسد فيمكن يعني تصحيحه. وبهذا نكون قد أتممنا الكلام على الأحكام التي ذكرها يعني إمام الحرمين رحمه الله عز وجل. وفي الجلسة القادمة بإذن الله سنتكلم عن بعض المصطلحات التي تكلم عليها إمام الحرمين تكميلا لتعريف الفقه، لازلنا في تعريف الفقه عند إمام الحرمين. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليك جزاك خيرا وبارك الله في الدارين وبارك فيك. وهذه أسئلة، يقول السائل قدير الشيخ، هل صح قول القائل أن فتح المستعد مكروه، شرط المستقبل شرط مكروه المستعد؟ أما من حيث الأثر فنعم، من حيث الأثر فنعم، ترك المكروه مستحب من جهة أنه يثاب يعني على فعله ولا يعاقب على تركه، وترك المستحب مكروه من جهة الأثر أيضا، من جهة أنه يعني يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. نعم. يمكن يصح أن يقال هذا ويصح أن يقال هذا، كلاهما يؤدي المقصود. لا يبقى يعني قصدا أوضح، وإلا حتى تعريف إمام الحرمين من حيث الصحة صحيح، لكن الأدق منه يعني ما ذكرنا. يقول شيخنا قلنا ان الحرام لو زاد على تكفير الكلام يعاقب على فعله قبله قد يعاقب من فعل القطر من غير القطر فمن بدل مؤمنا خطا يعاقب فيه. نعم وهذه مسألة لا بأس. الأصوليون عندما يتكلمون عن الثواب والعقاب يقصدون الثواب والعقاب الأخروي لأنه هو الذي ينضبط. أما العقاب الدنيوي والثواب الدنيوي فهذا يتفاوت ولذلك لا يضبطون به. نعم هذا سيأتي إن شاء الله هذا سيأتي فيما يتعلق ب يعني المرة والتكرار. نعم. يقول هل يجب على الزوجة تجاه الزوج على كل حال إن كنت متمذهبا فعليك بمذهبك. الصحيح من أقوال العلم أن خدمة الزوجة لزوجها يرجع في وجوبها إلى العرف والعادة لأن الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمرجع في العشرة أصلا إلى العادة ما لم يرد فيه نص. فإذا جرت العادة في البلاد أن المرأة تخدم زوجها فإنه يجب عليها أن تخدم زوجها وكأنه قد اشترط عليها عند العقد أن تخدمه. أما إذا لم تجر العادة في البلاد أن المرأة تخدم زوجها بل العادة أن المرأة يعني تكون في بيتها كما يقولون أميرة وهو يأتي بخادمة يعني كذا نقول لا يجب عليها أن تخدم زوجها إلا إذا كان زوجها فقيها مرغوبا فيه فاشترط عليها عند العقد أن تخدمه ووافقت فإنه يجب عليها أن يعني تخدمه. أما إذا جرت العادة بأنها لا تخدم ولم يشترط عليها فإنه لا يجب عليها أن تخدمه. وإن كان من المروءه وكمال المحبة ودوام العشرة أن تخدم زوجها لكنه ليس يعني بلازم إذا كانت العادة جارية بأنها لا تخدم. يقول من ترك الحرام خوفا من البشر إذا ترك الحرام خوفا من البشر فأولا لا يثاب على ترك الحرام وهذا لا إشكال فيه. لكن تبقى قضية وهو هل يعاقب؟ والمختار عندي أنه يعاقب لوجوه. الوجه الأول أنه يعاقب على عزمه الجازم الذي يتلوه عمل منع منه المانع. يعني كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعقد شخص في قلبه عقدا جازما إلا ويترتب عليه عمل. لا يعقد شخص عقدا جازما في قلبه إلا ويترتب عليه عمل. أما أن يوجد عقد جازم ولا عمل فلا يوجد. إما أن العقد الجازم لم يقع وإما أن العمل وقع ولا بد من الاثنين. فإذا كان عقد قلبه على الزنا والعياذ بالله وتطلع إليه وسعى إليه ولو بعينيه ولكن منعه منه أنه وجد شرطة أو خاف من الفضيحة فإنه يعاقب لهذا. لا شك أنه ليس بزاني ولا يعاقب عقاب الزنا لكنه له نصيبه من العقوبة. الوجه الثاني أنه غلب خوف الناس على خوفه من الله. والواجب على المسلم أن يكون خوفه من الله أشد من خوفه من الناس فهو يستحق العقوبة من أجل هذه المخالفة القلبية وهو أنه جعل في قلبه خوف الناس أعظم من خوفه من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أنه يستحق العقوبة بهذا. هو نوع من أنواع يعني العبادة القلبية, نوع من أنواع العبادة القلبية. يقول رواية الشيخ عن سبع تراضي عن عباس رضي الله عنهما عن حديث إن رضية النسيئة وقال تعين بطر. هذا الظاهر نكر ابن عبد البر في التمهيد روايات كثيرة تدل على أن ابن عباس رضي الله عنهما يعني رجع, وقد رجعه بعض تلاميذه, وهذا من بركة التلاميذ على شيخهم, ويعني عظموا في, في, في, في نفسه يعني ما حصل من الناس من تساهل في هذا الباب فرجع عن هذا. هذا الظاهر في الروايات التي ذكرها ابن عبد البر وغيره في التمهيد. نعم. يقول ما الصالح للنهي عن الصفوف بين السواري في صلاة الجماعة؟ أولا قلت محتاطا إن الأمثلة التي أذكرها وأنسبها إلى قائليها فالمقصود وجود القول لا تحقيق القول. وعلى كل حال فالجمهور على أن الصلاة بين السواري يعني مكروهة, أن الصلاة بين السواري مكروهة وليست يعني بمحرمة. قالوا لأنها لو كانت محرمة لكان وضع السواري محرما إلا عند الضرورة. وقد ثبت وجود سواري متعددة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعو إليها يعني الحاجة, فهذا يدل على أنه ليس للتحريم. يقول ما الفرق بين ترك الأولى والمهجور, وهل يطلق ترك الأولى على السنة المؤكدة؟ نعم, ترك الأولى يشمل كل ما كان الأولى أن يفعل إذا ترك, يشمل الوتر, يشمل الضحى, يشمل كذا على الصحيح من أحوال أهل العلم. نعم. يقول هل ترك المستحبات أو فعل المكروهات يقول العلماء إن الواجبات لها سور وإن المحرمات لها سور, فسور الواجبات المستحبات, فمن ترك المستحبات أوشك أن يترك الواجبات, ومن فعل المستحبات رجي أن يكون محافظا على الواجبات بشرط أن يكون الأمر تعبدا, لأن بعض الناس قد يفعل المستحبات عادة, بعض الناس دائما مع السواك لكن لا يتعبد بهذا. لكن يقول العلماء من حافظ على المستحبات تعبدا رجي أن يكون محافظا على الواجبات, لأن هذا واضح. يعني الإنسان مثلا يحافظ على السنن الرواتب لا شك أنه يعني يغلب على الظن أنه لن يترك الفرائض ويصلي الرواتب. كذلك المحرمات سورها المكروهات, فمن تقحم المكروهات خشي عليه أن يفعل المحرمات, ومن ترك المكروهات رجي أن يكون للمحرمات أترك. نعم. يقول إذا كان المكروه استعمل عند السلف ليدل على الحرام فإن كلمة استعملوها بمعنى المكروه المعروف اليوم. هناك لهم مسائل كثيرة عن ابن عباس رضي الله عنهما, في مسائل كثيرة استعمل فيها المكروه بمعنى يعني ما يصطلح عليه المتأخرون. فالكراهة في لسان السلف ليست خاصة بالتحريم وليست خاصة بالكراهة عند المتأخرين, وكم مرة سئلت عن هذا وقلت إن المرجع في ذلك إلى قرائن الكلام, إلى قرائن الكلام وهي التي تحدد, وليس هناك أصل نقوله, ليس هناك أصل نقوله. فنقول مثلا الأصل في كلام السلف أن الكراهة للتحريم حتى يدل دليل على خلاف هذا, بل نقول إن سياق الكلام هو الذي يبين المراد. يقول لماذا يذكر المعلمين التعريف لغتان الصلاح؟ لماذا يذكر المؤلفون التعريف لغة واصطلاحا من أجل أن يحافظوا على اللغة؟ يذكر المؤلفون التعريف لغة واصطلاحا لأن فهم المعنى اللغوي له أثر في فهم المعنى الاصطلاحي، ولأن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن المصطلحات الشرعية لم تنقل عن المعاني اللغوية بل استعملت استعمالا مقيدا. تبين أن هذه المسألة تتعلق بمسائل الإيمان. في الأشاعرة يقولون المصطلحات الشرعية منقولة مثبتة عن المعاني اللغوية، والمعتزلة يقولون منقولة، وأهل السنة والجماعة يقولون هي على معانيها اللغوية لكنها مستعملة مقيدة. فالحج هو القصد في اصطلاح الشرعي، الحج هو قصد مخصوص مقيد، قصد بيت الله الحرام. وفي مسائل الإيمان المعتزلة يقولون الإيمان نقل إلى معنى جديد في الشرع وهو أنه واحد، فمن ترك بعضه ترك كله. الأشاعرة يقولون وخاصة الباقلاني يقولون الإيمان مبقى على أصل اللغة، ولذلك الإيمان هو التصديق. أهل السنة والجماعة كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية يقولون هو على المعنى اللغوي مستعمل استعمالا مقيدا. وتعرفون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أنه لا يسلم أن معنى الإيمان في اللغة التصديق، ولو سلم أن معنى الإيمان في اللغة التصديق فلا يسلم أن التصديق خاص بالقلب، لأن التصديق قد يكون بالقلب وقد يكون بالفعل، وكما جاء والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فهذه مسألة. على كل حال المقصود إن إن إن أنه هناك رابطا بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، ولذلك يذكر المعنى اللغوي ويذكر المعنى الاصطلاحي. نعم. وقل ما هو ثمرة اختلاف هذه الأفكار مكروه أو لا كراهة تنزيه؟ هو يعني أما المكروه وكراهة التنزيه فهي سواء، لكن المقصود بها هو التفريق بين المكروه كراهة تحريم والمكروه كراهة تنزيه، والمكروه كراهة تنزيه والمكروه سواء. وأما ترك الأولى يعني فبعض أهل العلم يجعله اسما من الأحكام التكليفية. بعض أهل العلم يقول الأحكام التكليفية سبعة. سبعة ما هي؟ الواجب، مندوب، مباح، محرم، المكروه، ها، ترك الأولى، ها، هو المكروه التنزيه، ها، فرض هو الواجب، ها، العفو. فيقولون الأحكام التكليفية سبعة، والجمهور يقولون العفو من الإباحة وترك الأولى من المكروه فهي خمسة. لكن بعض العلم يقول طيب ما دام ذكرنا الفائدة نذكرها، ما الفرق بين الإباحة والعفو؟ قالوا الإباحة ما دل الدليل على جوازه، ما دل الدليل على الإذن فيه، ما دل الدليل على التخيير فيه، فيه دليل. والعفو ما سكت عنه الشرع، فما سكت عنه الشرع عفو، وما دل الدليل على جوازه يعني ما سكت عنه الشرع بل تكلف جاء النص لكن دل على التخيير فهو مباح. والأثر واحد أنه يعني يجوز هذا ويجوز هذا. أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.